وهي ساكنة فيه تبقى فيه إذا كان صالحا إذا أمكن. أما إذا كان ما أمكن واستأجر أبا أهله أو هرب أو ما عندها أحد يرثها تخشى على نفسها تخرج إلى بيت أهلها أو إلى ما شاء. لكن إذا تيسر بقاؤها في البيت من مات زوجها وهي ساكنة فيه فهذا هو الواجب لهذا الحديث. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنفذي في بيتك حتى تزوجها حتى تنتهي العدة. الأمر الثاني اجتنابها ما يجمل وجهها المساحيق والكحل ونحو ذلك. الثالث اجتنابها الطيب لا الطيب المحاد إلا عند غسلها من الحيض تأخذ شيئا من القصة والظهر والبخور لا بأس عند طهورها من الحيض أن يكون طيب بالعود لأي وقت أو بالعود أو الورد أو لا أو بالعمر لا تجلب الطيب حتى تنتهي إلا عند طهورها من الحيض لا تتعرض من البخور والأظهار صنع من البخور الذي يزيل رائحة الدم وما يترتب على هذا. الثالث الرابع مرة ثلاثة نجوم البيت لما يجمل وجهها ويظهر الناس فيها من الكحل ومساحيق من الوجه. الثالث الطيب إجلام الطيب بأنواع. الرابع الملابس الجميلة المصبوغة التي تلفت النظر إليها وتجملها عند الناس وتراقب في فطرتها والنظر إليها تجتنبها. تلبس الثياب غير جميلة إما أسود وهو جميل أو أزرق وهو جميل أو أخضر وهو جميل أو أحمر وهو جميل. الملابس الجميلة تجتنبها ولا يخلص بالسواد مو لزوم السواد أو أحمر أو أصفر لكن يكون ملابس به جميلة. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ثوب ثوبا إلا ثوب عصر. لأن ثوب العصر ذكر العلماء أنه ثوب صبغه هم جميل بخلاف الثياب المصبوغة التي صبغها جميل هذا تجتنبه الحاد. والخامس الحلي بأنواعها من قلائد أو خواتم أو أسمرة أو غير ذلك من الحلي تجتنب الحلي ولا تلبس الحلي. هذه خمسة أمور تجتنبها الحاد. قال اللي جاءت من الأحاديث خمسة. أما ما يتكلف بعض الناس يقولون لها لا كلمة تلهون ولا كلمة حد أنا ما لهاش كلمة جاءت مثل حال حياتي كلمة جاءت من غير ريبة. كذلك من تعمل في بيتها في حاجات بيتها تحلب بقرتها وغنمها تكنس بيتها تطبخ طعامها تمشي في القمر في الليل السطوح فرحها تغسلها القمر لا بأس بها كل هذا لا بأس بها. تخرج الحاجة في النهار تخرج تأتي بخبزها حاجاتها إنك ما هناك من يكفيها مؤونة تحتاج إلى الطبيب تخرج الطبيب النهار يتيسر في النهار يتيسر ذلك وأمكن لأن هذه حاجات لا بد منها فلا مانع من خروجها للحاجة. هذا ما يتعلق بالتعليق على الندوة المباركة التي قام بها الشيخان جزاه الله خيرا وأسأل الله لنا جميعا التوفيق والهداية والمزيد من العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.